أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو أفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. هنالك مسألة من المناسب أن نطرحها في هذه الليلة، وهي هذه الفرصة من أفضل الفرص لطرح هذه المسألة. ما هي النظرة الصحيحة لمسألة اللقاء بالإمام وتمني هذا اللقاء؟ وهل هو ممكن ولمن؟ وهل هي أمنية أو أمر يمكن تحقيقه؟ ونختمها بعينة من قضايا التشرف التي ذكرت في معظم الكتب التي تتحدث عن هذا الأمر المبارك. مبدئيا، نحن لا ننكر أن الإمام عليه السلام في زمان الغيبة له إشرافه وله عنايته وله لقاؤه وتفقده بمحبيه والمتورطين من شيعته، وهذه القصص الكثيرة على اختلاف مضامينها تدل على هذه الحقيقة. أبطالها المراجع الصلحاء العلماء لا يمكن من خلال 1000 سنة من هذه القصص المتعددة، ويأتي من ينكر ذلك ومن ادعى الرؤية فكذبوه. المراد بذلك دعوة السفارة والارتباط المباشر والمرتب كارتباط السفراء 4 في زمان الغيبة الصغرى. اللقاء بالإمام عليه السلام يمكن أن يتصور على أشكال، لا بأس نفصل في نقاط مختصرة كيف يمكن أن يكون هذا اللقاء. هنالك صنف من الناس يتمنى اللقاء كمزية فردية، أمنية شخصية عظيمة غائبة يحب أن يلتقي بها، ومن منا لا يحب اللقاء بالعظماء؟ ولعله في باطنه هنالك دواعي خفية من الشوب، من الشوب الشركي. يقول: إذا التقيت بالإمام أطرح له مشاكلي، وبالتالي هذا اللقاء سلم للحصول على مزايا فردية. وقد يكون في باطنه أيضا التبختر وإظهار هذا الفخر، يقول: لو علم الناس أنني التقيت به فلي شأن من الشأن. أيضا هذه من الشوائب الشركية في النفوس. قسم من الناس يتمنى هذا اللقاء لا لهذا الغرض الوهمي، لا لكي يفتخر بذلك، لا لكي تقضى له الحوائج، وإنما التفتوا جيدا لهذه النقطة، يتمنى اللقاء لأن اللقاء علامة على مقبولية لديه. الذي يريد أن يتشرف بهذا اللقاء المبارك، دعنا عن أصحاب المشاكل الإمام طوال زمان الغيبة يتفقد المتورطين المستغيثين به ولو كانوا على مستوى متعارف من التقوى. ليست كل قصص اللقاء تدل على شرافة أصحابها، البعض وقع في مأزق استغاث بالله عز وجل وجعل وليه شفيعا، الإمام كجده أمير المؤمنين لا يتحمل صيحة وإسلاماه وغوثاه وإماما، يأتي ويغيب. إذن هذه ليست، هذا ليس علامة على القرب دائما، ولكن الخواص من الواعين من العلماء ممن يتشبه بالعلماء في هذه الصفة يقول: يا رب إذا أردت أن ألتقي به فلا بد أن أمتلك من أن أمتلك عينا لائقة غضت عن الحرام واستغفرت عما مضى وبنت على الاستقامة في هذا المجال. إذا أردت أن أتكلم مع الإمام أتكلم معه بهذا اللسان الذي يتكلم في كل ما هب ودب في كل رطب ويابس، حاشا لهذا اللسان أن يكون له شرف المواجهة. أسلم على الإمام بيد صافحت محرما أو مدت لضرب بريء ولو كان طفلا لك، أيضا هذه اليد لا تليق بذلك. أتمنى أن ألتقي مع الإمام بقلب متوغل في حب الدنيا يعشق الحرام والهوى. إذن الذي يتمنى اللقاء بالإمام في زمان الغيبة هذا الصنف لسان حاله، يعني يا مولاي هب لي هذه اللياقة، يا رب العالمين شرفني بجارحة وجانحة متناسبتين مناسبين لهذا اللقاء العظيم. حقيقة من قصص اللقاء المعبرة، حتى نطرح لكم أسوة وعينة على أن الذين التقوا به عليه السلام كانوا على مستوى يعتد به من الشرف والفضيلة، على رأس هؤلاء هذه القضية سمعتم عنوانها، العنوان الإجمالي قضية علي بن مهزيار. ولما تقرأ هذه القصة حقيقة تعيش في عالم آخر. أحب هذه الليلة وهي الليلة المناسبة لأن نعيش هذه الأشواق الواعية كما ذكرنا من خلال هذه القصة. يقول هذا الرجل: حججت 20 حجة، كونوا معي في فقرات هذا الفيلم الجميل، حججت 20 حجة كلا أطلب به عيان الإمام. انظر التعبير، يقول: سمعنا عن الإمام وذكر لنا ولكن أين العيان، أين المشاهدة من الاستماع؟ أتمنى أن أرى إمام زماني أمامي حيا حاضرا ناظرا، فلم أجد إلى ذلك سبيلا. 20 حجة من حجج تلك الأيام، كل حجة مشروع سفر إلى الآخرة، قد يرجع إلى أهله وقد لا يرجع. فبينما أنا ليلة نائم في مرقدي إذ رأيت قائلا يقول: يا علي ابن إبراهيم قد أذن الله لك في الحج. فلم أعقل ليلتي حتى أصبحت أرقب الموسم ليلي ونهاري، هذا المنام قبل موسم الحج، فأخذت أترقب الليالي والأيام متى موسم الحج. لما كان الموسم أصلحت أمري، خرجت متوجها إلى المدينة، فدخلت يثرب، سألت عن آل أبي محمد أي عن أولاد الإمام العسكري عليه السلام، فلم أجد له أثرا ولا سمعت له خبرا، فأقمت مفكرا في أمري. كان في عصر مقارب لعصر الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، الغيبة لم تكن طويلة، وهذه هي الأشواق. حقيقة حق لنا أن نزداد شوقا متناسبا مع هذه المدة الزمنية الطويلة، يقول خرجت من المدينة أريد مكة فدخلت الجحفة وأقمت بها يوما وخرجت متوجها نحو الغدير. كنا في هذا السفرة المباركة نبحث عن مسألة الغدير وقرب هذا الموقع من الجحفة. يقول علي بن إبراهيم وهو على 4 أميال من الجحفة: لما أن دخلت المسجد صليت وعفرت واجتهدت في الدعاء وابتهلت إلى الله لهم. يقول إلى أن أتيت إلى مكة طائفا، فبين أنا ليلة الطواف إذا أنا بفتى حسن الوجه طيب الرائحة يتبختر في مشيته طائف حول البيت، فحس قلبي به، رأيت أن هناك انجذابا نحو هذا الشاب فقمت نحوه فحككته، أي مشيت إلى جانبه بتعبيرنا اليوم أتحرش به. فقال لي: من أين الرجل؟ فقلت: من الأهواز. فسألني عن إحدى الشخصيات الموالية في تلك البلدة، فقلت: رحمه الله دعي فأجاب. فقال: رحمه الله فما كان أطول ليلته وأكثر تبتله وأغزر دمعته. نعم، هؤلاء الذين يشار إليهم بالبنان، هذه صفاتهم، لا أشواق من خلال الشعر والنثر. فقال: أفتعرف علي بن إبراهيم هذا ابن هزيار؟ فقلت: أنا علي بن إبراهيم. فقال: حياك الله أبا الحسن، ما فعلت بالعلامة التي بينك وبين أبي محمد الحسن بن علي؟ فقلت: معي. فقال: أخرجها. أدخلت يدي في جيبي فاستخرجتها، فلما أن رآها لم يتمالك أن تغرغرت عيناه وبكى منتحبا حتى بل أطماره، ثم قال: أذن لك الآن يا ابن المازيار، الآن أذن لك باللقاء مع مولاي صاحب الأمر والزمان، صر إلى رحلك وكن على أهبة من أمرك، حتى إذا لبس الليل جلبابه وغمر الناس ظلامه صر إلى شعب بني عامر، فإنك ستلقاني هناك. الموعد الأول عند ذلك الشعب. إلى أن أقبلت مجدا في السير، فإذا أنا بالفتى ينادي: إلي يا أبا الحسن إلي. فلما قربت بدأني بالسلام وقال لي: سر بنا يا أخ. فما زال يحدثني وأحدثه حتى تخرقنا جبال عرفات وصرنا إلى جبال منى، وانفجر الفجر الأول ونحن قد توسطنا جبال الطائف. ثم قال: التفتوا جيدا، أحب أن أفتح قوسين في هذه الفقرات. قال: انزل فصلي صلاة الليل. الآن قبل أن تلتقي بإمامك لا تنسى الحديث والمناجاة مع رب العالمين. فصليت وأمرني بالوتر فأوترت وكانت فائدة منه، ثم أمرني بالسجود والتعقيد، لا صلاة الليل المجردة. قال: ابقى ساجدا معقبا. ثم فرغ من صلاته وركب وأمرني بالركوب حتى على ذروة الطائف، فقال: هل ترى شيئا؟ فقلت: نعم، أرى كثيب رمل عليه بيت شعر يتوقد البيت نورا، فلما أن رأيته طابت نفسي. فقال لي العبارة هكذا: هنأك الأمل والرجاء، أو هناك الأمل والرجاء. يقول: فسار وسرت بمسيره إلى أن قال: انزل فها هنا يذل كل صعب، انزل فها هنا يذل كل صعب ويخضع كل جبار. ثم قال: خلي زمام الناقة. قلت: على من أخلفها؟ ناقتي بيد من؟ فقال: حرم القائم عليه السلام. شوقا إلى لقائه ارفعوا أصواتكم بالصلاة عليه. فقال: حرم القائم لا يدخله إلا مؤمن ولا يخرج منه إلا مؤمن. يقول: ثم سبقني بالدخول وأمرني أن أقف حتى يخرج إلي، ثم قال: يا لها من ساعة ذهبية يتمناها كل مؤمن ومؤمنة منذ أن ولد صلوات الله عليه. قال: أدخل هنأك السلامة. دخلت فإذا أنا به جالس قد اتشح ببردة واتزر بأخرى، وقد كسر بردته على عاتقه، وهو كأقحوانة أرجوان قد تكاثف عليها الندى وأصابها ألم الهوى، وإذا هو كغصن بان أو قضيب ريحان، سمح سخي تقي نقي، ليس بالطويل الشامخ ولا بالقصير اللازق، بل مربوع القامة مدور الهامة، صلت الجبين أزج الحاجبين، أقنى الأنف سهل الخدين، على خده اليمين خال كأنه فتاة مسك على رضراضة عنبر. يبدو هذا الرجل استغل الفرصة لينظر إلى جزئيات ذلك الوجه الإلهي المبارك. لما أن رأيته بدرته بالسلام، فرد علي أحسن ما سلمت عليه، وشافهني وسألني عن أهل العراق، فقلت: سيدي، قد ألبسوا جلباب الذلة وهم بين قوم أذلاء. فقال لي: يا ابن المهذيار، يا ابن المازيار، لتملكونهم كما ملكوكم، تأتي الأيام تدور الأيام، لتملكونهم كما ملكوكم وهم يومئذ أذلاء. نعم، الذين حكموا فيكم وساموكم الخسف والضيم، نعم، هم ينقلبون إلى أذلاء. فقلت: سيدي، لقد بعد الوطن وطال المطلب. فقال: يا ابن المازيار، أبي أبو محمد عهد إلي أن لا أجاور قوما غضب الله عليهم، ولهم الخزي في الدنيا والآخرة، ولهم عذاب أليم، وأمرني أن لا أسكن من الجبال إلا وعرها، ومن البلاد إلا قفرها، والله مولاكم. أظهر التقية فوكلها بي، فأنا في التقية إلى يوم يؤذن لي فأخرج. حقيقة هذه القصة إخواني يجعل الإنسان يعيش هذه الحالة من الشوق، ولكن قسط في النهار رهبان في الليل، وأما في الليل فصافون أقدامهم يرتلون القرآن ترتيلا، وأما في النهار فحكماء علماء، هكذا وصفهم علي عليه السلام. أقول: يا مولاي، يا بقية الماضين، طالت ليالي الانتظار، فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غدو. رأيت عبارة ولعلها منسوبة للإمام موسى بن جعفر، إن شاء الله أراها في مصدره، يقول: بأبي الذي يعتوره مع سمرته صفرة من سهر الليل. بأبي، أي أفديك بأبي، بأبي الذي يعتوره أي يخالطه مع سمرته صفرة من سهر الليل. نعم، سمرة وصفرة، صفرته من سهر الليل. مولاي، نحن لسنا في هذا المستوى، وقد كدنا أن نيأس، ولكن نظرتك الكريمة، قوم اجتمعوا هذه الليلة على محبتك وولايتك، ويرجون منك النوال لكل قادم كرامة، ونحن في بيت ربنا ضيوفك الليلة، انظر إلينا نظرة كريمة يا أيها العزيز. مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. وصلى الله على محمد وآله. والفاتحة مع الصلوات.